خدنا احنا متوقفين عند امامه ابي بكر الصديق عن جبير بن مطعم ان امراه اتت للنبي صلى الله عليه وسلم وجت واخذت ايه من بيت المال. طبعا يعني ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخدوا من بيت المال بالسنه، يعني ياخد ما يكفيه عام كامل، مش زينا بقى دلوقتي بالشهر وكده، المرتبات بالشهر وكل حاجه بالشهر، لا كان بايه بالعام كامل على بعض. ف خدت بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لها بتعالي ايه؟ تعالي العام القادم. قالت ارايت ان جئت فلم اجدك، يعني لو جيت وما لقيتكش يعني ايه؟ طبعا بتشير يعني اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ياتيه الموت. فقال ان لم تجديني فاتي ابا بكر. طبعا ده دليل على ان مين اللي هيكون خليفه النبي صلى الله عليه وسلم لو توفاه الله عز وجل؟ ابو بكر. ابو ايه؟ بكر الصديق. وعن حذيفه بن اليمان قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر. خليكم ايه اقتدوا بيهم لان هم اكتر اتنين بينفذوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه ايه المرض، ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم ايه يمرض، فقال ادعي لي اباك، ده بيقول لعائشه رضي الله عنها، واخاك حتى اكتب لابي بكر كتاب، عشان اكتب لابي بكر كتاب. ثم قال يأبى الله والمسلمون الا ابا بكر. يبقى الله عز وجل عايز ابو بكر، والمسلمين كمان مين؟ عايزين مين؟ ابا بكر. ده كله يا جماعه طبعا بالوحي، يعني هو بيسرد لك الاحاديث دي عشان تعلمي ان ابو بكر ولي خلافه المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. وفي روايه قال ادعي لي عبد الرحمن بن ابي بكر لاكتب لابي بكر كتابا لا يختلف عليه، ثم قال معاذ الله ان يختلف المؤمنون في ابي بكر. انا اكتب كتاب لابو بكر ويعني يستعيذ بالله عز وجل ان حد يختلف على ابو بكر. طبعا عارفين القصه المشهوره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتدى مرض الموت ياتيه وما بقاش يقدر ان هو يخرج ويصلي للمسلمين قال ايه؟ مروا ابا بكر فليصلي للناس. رغم ان هو طبعا يعني رجع اكتر مره، يعني كتير يقول طب بلاش ابو بكر ان ابو بكر رجل بيبكي سريعا، ولكن طبعا ومروا ابا بكر ان يصلي للناس. وفي الصحيحين عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين انا نائم، يعني بينما يعني انا نائم رايتني على قليب. قليب يعني ايه؟ بئر. النبي راى الرؤيا دي وهو نائم، وطبعا رؤيا الانبياء كلها ايه؟ وحي. رؤى الانبياء ده حديث، رؤى الانبياء كلها وحي. فالنبي بيقص على المسلمين الرؤيا اللي شافها. رأيتني على قريب على بئر عليها دلو. دلو زي ايه؟ يعني زي جردل كده يا جماعه. فنزعت منها ما شاء الله. نزعت منها، خد من البئر ده بالدلو ما شاء الله. ثم اخذها ابن ابي قحافه اللي هو مين؟ ابو بكر الصديق. الأمين اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، يعني نزع مرة أو مرتين، وفي نزع ضعف. طب دي معناها إيه يا جماعة؟ دي معناها يعني إخبار عن قصر مدة ولاية أبو بكر. خدي بالك أبو بكر تقريبا قعد أمير ليه المسلمين حوالي سنتين ونص. فطبعا ايه يعني دي بتدل على يعني قصر مدة أبي بكر، وليس بقى يعني إن هو بيحط من أفضل أبو بكر، لا في نزع ضعف، يعني دي بتدل على قصر مدة ولاية أبو بكر الصديق، والله يغفر له. طيب هل يعني أبو بكر عمل حاجة فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الله يغفر له؟ لا، دي يعني كما يقال يعني بيدعموا بها الكلام، يعني مثلا ما نيجي نتكلم ربنا يغفر له، ربنا يصلح حاله، واخدين بالكم؟ يعني بندعم بها الكلام، ولكن ليس انتقاص ابي بكر او ان ابي بكر فعل شيء يستحق ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه ربنا يغفر له يعني، لكن لا، دي كلمه بتدعم بها الكلام. ثم استحالت غربه فاخذها ابن الخطاب. غربه دي يا جماعه جايه من دل عظيمه متخذه من ايه؟ من جلد البقر. جلد البقر بيبقى قوي، مش بقى الماعز او كده، لا، كنايه عن قوه واخذه، اخذ عمر بن الخطاب ايه؟ الامر بقوه. فلم ارى، شوف النبي صلى الله عليه وسلم، عبقريا من الناس يفري فريه. ما شفتش حد من الناس يفري فريه. يفري فريه يعني ايه؟ يعني حتى في روايه تاني، فلم ارى نزع رجل قط اقوى منه. نزعه فيه قوه. طيب حتى ضرب الناس بعضهم. هنا طبعا استحالت يعني تحولت. ثم استحالت، انا بس ما قلتش معناها، ثم استحالت يعني تحولت. طيب حتى ضرب الناس بعضهم. فاكرين لما خدنا معاطن الابل وقلنا ان معاطن الابل دي اماكن الابل، او اماكن الابل اللي بتبقى حوالين البئر، فده بيدلك على ان ايه يعني ولايه عمر بقى طالت، ويعني كثر انتفاع الناس، وبقت ايه بقى يعني الابل تتحرك والمعاطن كتير، واتسعت رقعه الاسلام بكثره، وطبعا الفتوحات ازدادت، وتمصير الامصار، وتدوين الدواوين. فده الرؤيه اللي راها النبي صلى الله عليه وسلم. يبلي بلاؤه، هي كده يا إمام فعلا، يبلي بلاؤه، ينزع نزعه، يعني حتى يعني تفسير الكلمة دي زي ما أقولك برؤية يعني برواية تانية، فلم أرى نزع رجل قط أقوى منه. يعني يبلي بلاؤه الحسن اللي هو إيه؟ طبعا تعرفين عمر رضي الله عنه مكث حوالي في الخلافة 10 سنوات، فتح الفتوحات ومصر الأمصار وعمل الدواوين، وازدادت الرقعة الإسلامية في عهده ازدياد يعني سبحان الله كثير، وابتدت بقى الناس تخش، ابتدت الفتوحات تنتشر، وابتدت كتير يخشوا في دين الله عز وجل. طيب وفي صح أنه صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر إيه خليلا. طبعا هنا الخليل اللي هي الصاحب يعني الودود ليكي، القريب ليكي، اللي انت بتفتقري اليه، بتعتمدي عليه في الامور كلها، بترجعي له في المهمات، في الحاجات الصعبه، يعني بتعتمدي عليه. فطبعا ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتماده على الله عز وجل، اعتماده ولجوءه الى الله عز وجل. طبعا النبي ده خليل ايه؟ الرحمن. فهنا طبعا لو كان ياخد خليل يلجا اليه ويعتمد عليه في جمله اموره كان مين؟ كان ابو بكر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو خليل ايه؟ الرحمن. لاتخذ ابا بكر خليلا. طيب لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. إيه الخوخة دي؟ الخوخة دي يا جماعة كانت فتحة بيفتحها الصحابة عشان إيه يعني بيتهم، يعني انت عارفين المسجد كان كبير، فكل واحد فاتح فتحة في المسجد عشان يجي من بيته يخش على طول على المسجد. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن الفتحات كلها تنسد إلا فتحة أبي بكر بس رضي الله عنه. طبعا ده بيدل على ان هو الخليفة اللي جاي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وعن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا. باب إلى بيت متصل بالمسجد، فاتح في المسجد خوخة يعني فتحة كده. طيب هنا حديث بقى أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا. رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء، فوزنت أنت أبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان. طبعا هنا الصحابة رأوا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الإيه؟ كراهة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. يعني طبعا انتم عارفين يعني بعد موت عثمان رضي الله عنه ابتدت ايه؟ ابتدت الفتن، ابتدت الفتن. فهنا يعني النبي ايه؟ يعني اول الرؤيا وفهمها ان هيكون في شيء عظيم بعد ايه؟ بعد عثمان، او في يعني اواخر حكم عثمان رضي الله عنه. طيب، وعن ابي الدرداء قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، اذ اقبل ابو بكر اخذ بطرف ثوبه حتى ابدع ركبته، رافع ايه؟ طرف ثوبه لحد يعني لدرجه ان ركبته باينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما صاحبكم فقد غامر. يعني ايه غامر؟ خاصم، في خلاف ما بينه وما بين حد. طيب، فسلم وقال انه أبو بكر بقى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، في مشكلة ما بيني وما بين إيه؟ عمر شيء، فأسرعت إليه. أنا إيه؟ أنا اللي غلطت فيه. ثم ندم أبو بكر، ماله؟ ندم بعد ما إيه؟ يعني زعل عمر، فسألته أن يغفر لي، سامحني يا عمر، فأبى علي. لا، فأقبلت إليك. لما عمر مرضيش يقبل اعتذار أبو بكر، أبو بكر جه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر. ثلاث مرات: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم أن عمر ندم، عمر رضي الله عنه ندم، يعني هو زعلني وبعدين جه بيصالحني وانا اقول له لا، ندم. فاتى منزل ابو بكر، راح لايه؟ لبيت ابو بكر بسرعه، فسال: ثم ها هو هو يعني ها هو هو يعني هو هو موجود؟ فقالوا: لا. فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم عمر، فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، يعني يتغير. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما شاف عمر وجهه ابتدى ايه؟ يتغير، حتى أشفق أبو بكر على مين؟ على عمر. لأن يعني النبي كده إيه؟ يعني يتغير وجهه أول ما رأى عمر، فجثى على ركبته، نزل على ركبته، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم. شوف، بيحلف بالله: والله أنا اللي ظلمه مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم. شوف، النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم الصحابة: إن الله بعثني إليكم، فقلتم كذبت، أنت قلت كذاب، وقال أبو بكر صدق، وواثاني بنفس ومال، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ الكل دعوة بإيه؟ بأبو بكر. فما أوذي بعده، خلاص ما بقاش حد من الصحابة يؤذي أبو بكر عشان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إن محدش يقرب من أبو بكر ويسيبه، لأنه ده إيه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وعن عائشة أن فاطمة طبعا عليها السلام إلغيها بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر. هنا بقى نتكلم عن شبهة، شبهة يتكلم فيها الشيعة، يتكلم فيها الشيعة. خذي بالك إيه الحق وإيه الباطل في القصة دي، هنسردها دلوقتي. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت فاطمة رضي الله عنها إلى أبو بكر عايزة مرسها من الرسول صلى الله عليه وسلم، مما أفاء الله عليه في بالمدينة وفداك وما بقي من خمس خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان لي مال، فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من الصدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء لا إيه؟ لا نورث. فاطمة رضي الله عنها ما كانت تعلم الحديث ده، فبعثت لأبو بكر أنا عايزة إيه ميراثي. وخدي بالك في الوقت ده ما كانش فيه إلا فاطمة بس هي اللي عايشة من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم توفوا في حياته صلى الله عليه وسلم، فهي اللي ليها حق الميراث. ففاطمة يعني زعلت من أبو بكر إن هو ما ادهاش الميراث، وقال لها إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، نحن معشر الأنبياء لا نورث. ففاطمة وعلي قالوا إيه؟ قالوا خلاص ادينا مال النبي صلى الله عليه وسلم واحنا نعمل فيه ونطلعه الصدق، نطلعه صدقات. فلم يرضى ابو بكر، واخدين بالكم، رفض ابو بكر وقال ايه ان هو هيعمل في مال النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يعني أمواله دي بيصرفها بإيه في يعني مصارف معينة، وأبو بكر طبعا لأنه كان صديقه على طول معاه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يصرفها فين في أي شيء. فقال لا هي تبقى وإحنا إيه وهو أبو بكر هيعمل بها، ولم يعطيها لفاطمة وعلي. خذي بالك هنا بقى ايه الشيعة قالوا ايه، ابو بكر مرضيش يدي فاطمة رضي الله عنها الورث بتاع باباها اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ابوها، ففاطمة حزنت والحزن بتاعها ده أدى لمرضها وراحت إيه توفيت بعد 6 شهور على طول من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر بقى السبب في موتها رضي الله عنه لأنه مرضاش يعطيها إيه الأموال. طبعا ده كلام ما أنزل الله به من السلطان، خلي بالك إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر فاطمة وأنبأها بأن هي إيه أول من يلحق به من أهل من أهله، أول واحدة تتوفى من أهل النبي صلى الله عليه وسلم كانت مين؟ فاطمة. النبي صلى الله عليه وسلم بشرها كده في مرض موته، يعني هي يعني ما حزنتش ويعني كان سبب وفاتها عدم إعطاء أبو بكر ليها إيه للميراث ولا حاجة. هي ما كانت تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء لن ورث، هي ما كانت تعلم هذا الأمر. لما علمت خلاص، ولكن كانت يعني لديها رغبة هي وعلي إن هم إيه، هم اللي يعملوا في مال النبي صلى الله عليه وسلم، هم اللي يصرفوه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رفض، قال لا ده يفضل مع الخليفة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا هصرفه كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لما توفيت فاطمة ابتدت الناس، ابتدت المسلمين يستنكروا على علي، لأن خدي بالك الفترة دي من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاة فاطمة كانت فاطمة مريضة، مين كان بيمرضها؟ علي رضي الله عنه. فكان يدوبك علي رضي الله عنه بيعمل إيه؟ يروح الصلاة جماعة ويرجع إيه؟ يمرض زوجته هي فاطمة رضي الله عنه، فما كان يتكلم مع أحد. طيب الناس لما بعد موت فاطمة خلاص يعني الناس ابتدت ايه تتغير على علي، لان هم عارفين ان في مشكلة ما بين علي وابي بكر. واخدين بالكم؟ طيب هل فعلا كان في مشكلة؟ هي بس المشكلة انا قلت لك عليها دي، ان هم كانوا يروا ان هم احق بان هم ايه يعملوا في مال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى شوفي هنا يقول لك ايه، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، ابتدت الناس ايه تتغير على علي، فالتمس مصالحة ابو بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر. خدي بالك من الكلام عشان هنرد على النقط دي، يعني النقطة دي هنرد عليها. فأرسل إلى أبي بكر، مين اللي أرسل له؟ عمر. علي أسفل. علي أرسل لأبو بكر أن ائتنا ولا يأتينا أحد معك، تعال لنا، تعال عندي وما فيش حد يجي معاك. طب قال له كده ليه؟ كراهة ان عمر يجي معاه. فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك، والله ما تروحش لوحدك ابدا. فقال ابو بكر وما عساهم هيعملوا بي ايه يعني، والله لا اتينه. فدخل عليهم ابو بكر فتشهد عليه فقال انا قد عرفنا فضلك وما اعطاك الله، انت ليك فضل واحنا عارفينه كويس، والله عز وجل أعطاك إن أنت تكون إيه خليفة للمسلمين، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، إحنا ما يعني ما فيش ما بيننا وبينك أي شيء، ولكنك استبدت علينا بالأمر، وكنا خد بالك من النقطة دي، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا إن إحنا خد بالك دي بنته وده إيه ابن عمه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم عليه وزوجها كمان وابو السبطين اللي هم ايه الحسن والحسين. حتى فاضت عينا ابي بكر، ابو بكر اخذ يبكي لما سمع الكلام ده. فلما تكلم ابو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي ان اصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من إيه بقى؟ من هذه الأموال. يبقى إيه المشكلة؟ الأموال. فلم آلي فيها غير الخير، أنا مش هعمل فيها إلا الخير، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيها إلا صنعته. يبقى كده إيه؟ هي دي النقطة. يعني ما كانش بقى يعني زي ما بيقولوا الشيعة والإيران والكلام ده يقولوا إيه هنا إيه ده أبو بكر أخذ الخلافة من إيه؟ من علي. لا، وعلي كان زعلان هو وفاطمة عشان كده رضي الله عنهم جميعا. لا، ده هو الكلام واضح أهو. إيه المشكلة ما بينهم؟ الأموال. علي وفاطمة رضي الله عنهم يروا إن هم من قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هم إيه؟ إن هم أحق إن ياخدوا الأموال ديت يعملوا فيها إيه؟ يعملوا فيها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مش هياخدوها، خلاص عرفوا ان مفيش ايه؟ ان مفيش ورث ليهم. فاطمه عرفت ان مفيش ورث خلاص، بس كانوا عايزين ياخدوها يعملوا ايه؟ هم اللي يصرفوا فيها. فطبعا ابو بكر رفض، وطبعا ده الحق يا جماعه، ان هو المفروض تبقى الاموال بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لانها لا تورث، تبقى ايه؟ مع خليفه المسلمين، هو اللي يرى فيها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيها. طيب، فقال علي موعدك العشية للبيعة. طيب، فلما صلى، برضو النقطة دي أنا أتحدث عنها، فلما صلى أبو بكر الظهر طلع للإيه؟ للمنبر، فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره الذي يعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي، فعظم حق أبي بكر وحدث انه لم يحمله على الذي حمله نفاسه على ابو بكر. يعني هو مش بينافس ابو بكر في شيء، ولا عايز خلافه ولا غير ولا الكلام ده خالص، ولا انكارا للذي فضله الله به، فضله الله عز وجل ايه؟ بخلافه، خلافه الايه؟ المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكننا نرى لنا في هذا الامر نصيبا فاستبد علينا. الامر اللي هو ايه؟ استبد بيه ابو بكر عليه، اللي هو بيقول عليه علي الاموال. فوجدنا في انفسنا، يعني زعلنا في انفسنا. طبعا المسلمين فرحوا بايه؟ بما دار او الصلح اللي ايه حدث ما بين. وطبعا عشان تبقي عارفه، هنا علي ما تخلفش عن البيعه، امال ايه اللي حصل؟ خدي بالك، وفاه النبي صلى الله عليه وسلم زي ما تحدثنا عنها حدث للصحابه ما حدث. علي كان بيجهز النبي صلى الله عليه وسلم، لان هو ممن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيسيب تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم ودفن النبي صلى الله عليه وسلم ويروح ايه؟ سقيقه بني سعد. لا، ومش مطلوب من كل المسلمين ان هم يبيعوا. خلاص، كبار يعني الصحابه اللي كانت موجود في السقيقه بيعت ابو بكر، وخلاص اتفق المسلمون على بيعة أبي بكر، وخلاص انتهى الأمر. وكمان عشان تعرفي إن كان في ما بينهم وبين بعض علاقة، إن في حروب الردة أبو بكر ابتدى يضع حراس على المدينة عشان يحرسوا المدينة. من ضمن الحراس اللي كانوا بيحرسوا المدينة علي بن أبي طالب، جيش أسامة. تعرفين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم توفى، ولم يعني جيش أسامة ما كانش لسه طلع. فأول ما تولى أبو بكر أول حاجة عملها إيه؟ إنفاذ جيش أسامة، إن جيش أسامة يطلع. رغم مخالفة طبعا بقية الصحابة لهذا الأمر. فكان كان أبو بكر وعمر في جيش رضي الله عنه، في جيش مين؟ أسامة بن زيد. أسامة بن زيد يا جماعة في الوقت ده كان عنده 18 سنة. طيب، أسامة بن زيد كان عنده 18 سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلاه القائد على الجيش اللي طالع. كان مين تحته؟ أبو بكر وعمر. مش متخيلة؟ يعني أسامة بن زيد هو القائد على أبو بكر وعمر. طبعا أبو بكر ما طلعش الغزوة دي، لأن طبعا هو خليفة المسلمين. واستأذن أبو بكر الصديق من أسامة بن زيد أن يبقي عمر في المدينة معاه. وعلي كانت زي ما قلنا فاطمة كانت مريضة، كان بإيه؟ بيمرضها، قائم على رعايتها. فمن الصحابة اللي مشيوا مع جيش أسامة لحد يعني ودعوهم كده لحد ما ايه مشارف المدينة، كان أبو بكر وعلي. وكان عليه مع مين؟ الحسن رضي الله عنه جميعا. فقال أبو بكر للحسن: أنت شبيه بالنبي ولست شبيها بعلي. يبقى إذن علي كان بيحضر المواقف، ما كانش واخد جنب بقى وزي ما بيقول الشيعة عمالين يتكلموا في هذا الأمر لا. طيب حتى هنا هي النووي برضو بيقول لك نفس الكلام دوت، يعني اعتذار أبو بكر ده مش قادح ولا حاجة في البيع، لأن البيع زي ما اتفق عليه زي ما بيقول لك إيه لا يشترط صحتها ومبيعة إيه كل الناس. هنا بقى يعني ده قول النووي اللي قلتلك عليه. الحافظ ابن حجر العسقلاني برضو بيقول: من تأمل ما دار بين أبي بكر وعلي من المعاتبة يعرفوا بعض ومن الاعتذار وما تضمن ذلك من الأنصاف، وكل واحد فيهم عارف حق التاني وفضل التاني والاحترام والمحبة اللي ما بينهم، يعني قد يغلب ده يا جماعة دول بشر سبحان الله، قد يغلب بعض الأشياء إيه البشرية على العلاقة بين الإيه الصحابة، ولكن سبحان الله ما يعني على طول بسرعة كل واحد إيه بيرجع إلى الحق. يبقى كده ما فيش شبهة في النقطة دي اللي بيثيرها إيه الشيعة. خلاف عارفة ما أكون أنت يعني واخدة على خاطرك بس مش أكتر مش أكتر، لكن طبعا الشيعة جماعة بيخلوا الشبهة دي يعني عالية قوي قوي قوي قوي. أبو بكر كان السبب في موت فاطمة ومرضاش يديها الميراث، والناس طبعا مش فاهمة إيه الموضوع ولا إيه الحكاية ولا، وعلي هو أبو بكر خد منه الإيه خد منه الخلافة ده علي ولا كان يبقى المفروض الخليفة. الكلام بقى في هذا إيه الأمر يعني انت كده يعني اعتقد كده ايه الشبهة وضحت بالنسبة. طيب نيجي لحروب الردة. طبعا في بيقولوا دي ايه دي مش حروب ردة دي ايه دي حرب مانع الزكاة وليست ردة. مين اللي بيقول كده؟ مين اللي بيقول الكلام ده؟ المرجئة طبعا والأشاعرة والكلام ده كله. يقول لك ده ايه دي حرب حتى في المدارس، يقول لك ما كنا بندرس حروب حرب مانع الزكاة، لا هي ردة دي اسمها ردة. ايه اللي حصل؟ طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم العرب ارتدت تركت الدين، وابتدت اليهود يظهروا والمنافق ابتدى يظهر. ليه؟ خدي بالك مع ضعف الدولة الإسلامية دايما الأعداء بيظهروا وبيقوا ويبانوا ويوضحوا قوي. المنافق يبقى إيه بقى؟ ظاهر كده واضح، والنصرانية ويبتدوا إيه يظهروا. طبعا زي ما انت عارفة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خلت الصحابة يعني تأثروا تأثر شديد، ما بقاش كل أحياء العرب ارتدت، مفيش حد بقي على الدين إلا ثلاث مدن وقرية. المدينة بقت على الإسلام، مكة، الطائف، وقرية تسمى جواسي. هم دول اللي على الإسلام فقط، هم دول اللي على الدين فقط، فيما عدا ذلك إيه كله ارتد. وسبحان الله فينا قصة أنا بحبها قوي اللي هي سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو ده كان من يعني زي أبو سفيان كده من عظماء قريش. سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو ده اتأثر في بدر، وكان عمر رضي الله عنه كان عايز يخلع له سنانه. ليه؟ لأن كان بيهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان راقل ذلق اللسان، كان بيتكلم بفصاحة وطلاقة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر لعله يقف موقفا. تحبه. فعلا يا جماعة، أول ما توفى النبي صلى الله عليه وسلم وابتدت أحياء العرب ترتد، مين اللي ثبت مكة؟ سهيل بن عمرو. وده سبحان الله مات شهيد، استشهد في الفتوحات الإسلامية. فهنا قال لهم اوعوا تكونوا آخر الناس دخول في الإسلام وتكونوا أول ناس تخرجوا من الإسلام. وثبت مكة كلها بثباته ده، ولم ترتد مكة. ثم دول بس اللي كانت على الإسلام، ثلاث مدن دي والقرية دي. وابتدت بقى ايه يعني ينتشر بقى إيه كمان بقى يعني اللي هو بيتنبأ، مسيلمة الكذاب من ناحية، وطلح الأزدي من ناحية، لدرجة ان في واحدة برضو تنبأت بالنبوة اسمها سجاح، وتزوجت مسيلمة الكذاب، وبقى ايه نبي ونبية بقى مع بعض يعني. وطبعا كل يعني اللي هم مدعين النبوة دول ابتدوا كل واحد فيهم يجمع ايه، ايوه هو ده اللي كتب، برافو عليكي، هو ده فعلا اللي كتب صلح الحديبية، وكان مشرك، كان مشرك سبحان الله، هو سهيل بن عمرو. طيب زي ما بقولك ابتدت ايه يعني كل واحد مدعي نبوة ابتدى ايه يلم ناس كتيرة معاه، وابتدت يعني الناس تطمع في المدينة، يروحوا بقى ايه يقتلوا الصحابة وخلاص بقى ينتهي كده يعني، وخلاص بقى يظهر بقى يعني ايه نبي جديد بقى، اذا كان مسيلمة الكذاب ولا طلائح الأزدي او ما شابه. وصمم زي ما بقولك ابو بكر الصديق على نفاذ جيش أسامة، جيش أسامة يطلع. طبعا الصحابة كانوا يعني عرضوا ابو بكر يعني خلينا تقوى بيه، ده كل العرب يعني قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان هينفذ جيش أسامة، لا يطلع جيش أسامة. طب نغير أسامة، يعني الصحابة شايفين أن أسامة رضي الله عنه صغير، لا أبو بكر رفض، قال ما غيرش قائد وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر إيه نفذ جيش أسامة، يعني جيش أسامة كمان خرج من المدينة ومعه كثير من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وزي ما بقول لك اهي ابتدى يضع النبي صلى الله عليه وسلم، يضع ابو بكر الصديق يبقى حراس على المدينه، منهم علي بن ابي طالب زي ما تكلمت معاكي قبل كده، والزبير بن العوام، وطلحه بن عبد الله، وسعد بن ابي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن مسعود. وابتدت وفود العرب تأتي تقر بالصلاة ومش هيدوا ايه زكاة، مش هندفع الزكاة. طب ليه مش هدفعوا الزكاة؟ قالوا ايه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، دي آية، تزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقالوا فلسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لهم، احنا مش هندفع الزكاة. طبعا هنا يا جماعة يعتبر ردة، لنرتدوا. ليه الردة؟ خدي بالك هنا هم اتوا بناقد، اتوا بناقد من نواقض الاسلام. فاكرين النواقض ولا نسيته؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاكرين النواقض؟ ايه هنا النقد اللي وقعوا فيه المرتدين دول اللي قاتلهم ابو بكر الصديق؟ فكروا كده، فكروا وردوا علي على طول. يلا طيب، هنا ابو بكر الصديق عمر بن الخطاب قال ابو بكر الصديق امرت، قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقها وحسابه على الله. فقال ابو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، ولو والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم على منعها. طبعا في روايه لو منعوني يمكن المشهوره قوي، عقال بعير التي كانوا ايه كانوا ادناها النبي صلى الله عليه وسلم لايه لقتلتهم عليه. طبعا هنا يا جماعه الا بحقها امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا بحقها، يعني ايه يعملوا كل حاجه مفروضه عليهم. خد بالك هنا هم مش عايزين يدفعوا زكاه، هم هيصلوا اه لكن زكاه لا، عارفين حاجه وحاجه. طيب عرفتوا ايه الناقد ده؟ اه عقالة. هو هنا طبعا يعني في اختلاف في الروايه، في روايه كده والله كده. ايوه يبقى هنا ايه؟ لا ايه الناقد يا جماعه؟ ناقد، فاكرين ناقد العشره؟ طبعا هنا وهي قول النبي فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقهم. طبعا ابو بكر لما لقى الصحابه خلاص كده ومش عايزين يطلعوا معانا لبس لبس الايه الجهاد وقال والله ليه لا اقاتلنهم وحدي. طبعا لما راوا الصحابه كده راحوا ايه مع ابو بكر. طيب ايه اللي خلى الصحابه ده برضه هنا في شبهه يقول لك اهو مختلفين اهو، ايه اللي خلى الصحابه يعني مش عايزين يطلعوا في يجاهدوا مع ابو بكر؟ خدي بالك جيش اسامه طلع ومعاه يعني جل الصحابه، مش باقي في المدينه العدد قليل، العدد القليل ده يطلع يعني يحارب مين ولا مين ولا مين؟ فهنا يعني الصحابه حسوا بايه؟ بقله العدد، يعني طلع مع مين؟ يعني عددنا ده هيكفي؟ ولكن طبعا سبحان الله موقف ابي بكر يا جماعه دوت يعني كان في مصلحه الاسلام والمسلمين، لاني خلاص انت تخيلي انت خلاص الكل مش هيدفع زكاه، فين الدين؟ فين تطبيق الدين؟ خلاص هيضيع كده الدين، خلاص ده بلاش بقى الزكاه، بلاش كل حاجه، بلاش بقى حاجه في حاجه كده خلاص الدين. لكن لا ده زي ده ما ينفعش، لا ده يا رهان. طيب طبعا دي بقول لك يعني طبعا دي من سبحان الله يعني حزم ابو بكر والقرار اللي خده ده وما ترددش ولا رد، ويعني اي تردد او لاي لحظه كان طبعا راي سديد، طبعا يعني يشهد له التاريخ بايه؟ ان هو يعني وقف في الرده وحروب الرده، لان كده زي ما بقول لك كانت عرى الاسلام مالها عرى وعرى بقى خلاص ايه هتنحل وخلاص مش هيبقى في دي. طيب وفاه ابو بكر الصديق خلاص يعني هو يا دوبك ابتدى يا جماعه بقى يعني طلعوا بقى لحروب الرده، وانتوا عارفين طبعا البلاء ما مدى البلاء الحسن اللي تم في حروب الرده سواء من خالد بن الوليد او طلحه بن عبيد الله، اكثر طبعا معظم الصحابه، ويمكن ده لو تفتكروا اللي خلى عمر لما في موقعة اليمامة جه أبو بكر وقال له أدرك الأمة، لأن خلاص كتير قوي استحر القتل في إيه؟ في حفظ القرآن، وقال له بأشار عليه بإيه؟ بجمع القرآن. طيب المهم يعني إيه بقى وفاة أبو بكر الصديق؟ ده كان في يوم شديد البرودة. أيوه برافو يا برافو عليك يا امان، ان مفيش حد في وسعه الخروج على شريعه محمد، شريعه محمد صلى الله عليه وسلم فيها الزكاه، انت ازاي عايز تخرج عليها وما تعملش زكاه؟ يعني ابو بكر رضي الله عنه بعد بقى انتصارات حروب الرده في يوم شديد البروده اختفى، اصابه بقى لفحه برد شديده وقعد الحمى، الحمى دي يا جماعه يعني قعد حوالي 15 يوم سخونه عاليه جدا، وكان لا يستطيع الخروج للصلاه. كان مين اللي بيصلي بداله؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعثمان يعني كان معظم وقته في دار ابي بكر. اليوم بقى اللي توفي فيه ابو بكر دخل علي عمر بن الخطاب لزياد فقال أبو بكر: يا عمر، إني لأرجو أن أموت من يومي هذا، فإن أنا مت فلا تمسين يا عمر حتى تخبر الناس بذلك. بيقول له عمر، عمر دخل على أبي بكر قال له: أنا حاسس إن أنا إيه خلاص، يعني النهاردة هيبقى إيه، هتوفى في اليوم ده أو هموت في اليوم ده. فقال له: لو أنا مت بالليل ما تستناش للصبح عشان تخبر الناس، ولو مت الصبح ما تستناش بالليل، يعني معناها إيه؟ صارخ بإخبار الناس بوفاتي. طيب، بعد كده عندنا خلافة الفاروق رضي الله عنه. طبعا انتوا عارفين ده تاني واحد بعد ابي بكر، يعني حتى دايما كانت الصحابة، جه النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابو بكر وعمر، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابو بكر وعمر، دايما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصادع يعني جاء مجاهر بالحق، لا يخاف في الله لومة لائم. طبعا كان فاروق يعني ينطق بالصواب، طبعا وافق الوحي في اكثر من شيء، الذكي متعقد الذكاء، السيد المطاع، الحكم القوي في امر الله عز وجل، ابا حفص، الصارم، يعني ده الصارم ده يعني السيف المسدود، المكنة، دايما كان عليه، دايما كان ايه يعني شديد على الكفار، وكان يثخن فيهم اثخان، يعني يقتل فيهم تقتيل شديد. ولو تتذكروا يعني الشيطان كان ايه، لو شافوا في فج، لو شافوا في طريق بيقصد طريق ايه اخر. طبعا في خلافته فتح الفتوحات، طبعا بلاد الروم وبلاد فارس. فضائل بقى عمر في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا برميساء، امرأة أبي طلحة. مين الرميساء دي؟ مين الرميساء؟ يلا يا سنة تانية، مين الرميساء؟ أم سليم، صح. مين أم سليم؟ مرات أبي طلحة. مين برضو تاني؟ أم أنس رضي الله عنه، أم أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول طبعا ده يعني برضو في المنام: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا برميساء. يبقى هنا إيه، النبي بيبشر الرميساء بأنها إيه، من أهل الجنة. امرأة أبي طلحة وسمعت خشخشة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال، ورأيت قصرا بفناء جارية. جارية يعني إيه، بنت صغيرة. فقلت: لمن هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: القصر ده بتاع مين؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله، النبي يعني كان عايز يخش في القصر شكله إيه، فأدخله فأنظر إليه. فتذكرت غيرتك، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، عليك أغار؟ طبعا هنا احنا بنتكلم عن فضائل عمر، يعني هنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم بيبشره بقى من شاف له قصر بتاعه في الجنة، يعني من أهل الجنة، غير أنه هو من عشرة المبشرين بالجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين نحن عند النبي، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقال: لعمر. فتذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيت قدحا فأتيت به، فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظافري. يعني لما يقول الري يجري في أظافري يعني شرب منه كتير قوي، لدرجة إن أثر اللبن اللي هو شربه ده النبي صلى الله عليه وسلم واضح في إيه، مش في وشه وكده، وجاب كله حتى الأظافر، يعني إيه نهاية الإيه الأطراف. ثم أعطيت فصل يعني البقية بتاعتي اللي أنا شربت منها الكاس اللي شرب منه اللبن ده صلى الله عليه وسلم، أو الإناء القدح ده، لعمر بن الخطاب. فقالوا فما أولت ذلك رسول الله؟ قال إيه؟ العلم. النبي أوله بالعلم اللي هيكون عند مين؟ عند عمر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص. ناس عرضوا علي النبي صلى الله عليه وسلم وإيه وعليهم قمص، لابسين قمصان يعني. فمنهم من بلغ السدي السد يعني، ومنهم من يبلغ دون ذلك، ومنهم اللي أقل من كده. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قميص بتاعه اللي هو لابسه ده عمال إيه يجرجره. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. وعن محمد بن سعيد بن أبي وقاف عن أبي الطاب، يمكن ده أنتوا خدتوا قبل كده، خدناه في الفقه على ما أعتقد. استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمان ويستكثران يطلبون الزيادة في النفق عالية أصواتهم على صوته صلى الله عليه وسلم. طبعا هم كتير وعمالين يتكلموا، تعرفين صوت النساء لما تتكلم دي بتتكلم دي بتتكلم، طبعا الصوت بيبقى ايه عالي. فلما استأذن عمر رضي ابن الخطاب قمنا فتبادرنا الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب. خذي بالك طبعا في رواية تانية فاختبأوا وراء الجدار. خذي بالك ان هم كانوا جالسين مع النبي، انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني النساء طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان هم ايه يخللهم يوم خاص بيهم، خدتوه انت في الادب، خدتوه في الادب المفرد. فوعد هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم في يوم كذا وفي ساعة كذا، وذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. خدي بالك أن كان ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستار حجاب، بس هم بقى لما سمعوا صوت عمر لا كمان إيه فاختبأوا، الرواية الثانية فاختبأوا وراء الجدار وراء الحائط، جريوا دخلوا جوه إيه في يعني الحجرة يعني وراء إيه الجدار وراء الحجرة. فقال عمر فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. فقال عمر يا عدوات أنفسهن تهبناني أتهبناني ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا أنت نعم أنت أفظ وأغلظ، أنت صعب كده وناشف. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه عنده مين صلى الله عليه وسلم. فقال رسول صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فج قط إلا سلك فجا غير فج. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى لما يعني تجبرك لما النساء قال أنت أفظ وأغلظ، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، لأن دي حاجة محمودة في الدين يكون عنده إيه يعني قوة كده و حزن طبعا في أوقات الحزن. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. يعني يكلمون يعني يوحى إليهم ولكن هم مش أنبياء، زي مثلا أم موسى، عارفين طبعا أم موسى وحي إليها أنها إيه خفتي علي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، ده كله إيه إلهام وحي من عند الله عز وجل. ف اذا كان في حد ده كان يا جماعه في الامم السابقه لنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لمن بني اسرائيل بيقول لو كان في حد او رجال يتكلمون، لو كان حد هيوحى اليه بس ما يكونش نبي يعني، هيكون مين؟ عمر. ولكن طبعا احنا امه محمد صلى الله عليه وسلم ما فيش ايه رجال يكلمون، ده كان في ايه الامم السابقه في بني اسرائيل. رد وتلقين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لما توفي عبد الله ابن ابي، خذي بالك بقى هنا، جاء ابن عبد الله ابن عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذي بالك عبد الله بن ابي ده المنافق ابن سلول، فاعطاه قميصه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله عبد الله ابن عبد الله ابن ابي ابن سلول لما جاله وقال له ان والدي توفى، قال له ايه؟ اداله النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وقال له ايه؟ امره ان يكفنه فيه، ثم قام يصلي عليه، فاخذ عمر بن الخطاب بثوب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصلي علي وهو منافق وقد نهاك الله ان تستغفر لهم؟ قال انما خيرني الله، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انما خيرني الله او اخبرني الله، فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك. فقال سأزيد على 70، ده النبي صلى الله عليه وسلم الأنجى. خلي بالك يا جماعة يعني النبي سبحان الله ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يبقى عنده رحمة ورأفة، فاكرين الرحمة والرفق اللي لما شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وضعت فيه؟ سبحان الله. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه، ثم أنزل الله عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما مات عبد الله ابن أبي ابن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، مين اللي قامله؟ عمر، أتصلي على ابن أبي ابن أبي وقد قال يوما كذا وكذا؟ فاكرين يا جماعة ليخرجنا الأعز منها الأذل، هو اللي قال كده ابن أبي ده، فهداك الرأس المنافقين. وابتدى عمر عمال يعيد الكلام على رسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال أخر عني يا عمر، يعني إيه؟ ابعد عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت، ولو أعلم إني أنا زدت على 70 يغفر الله لزدت عليك، لو أعرف إني لو زودت عن 70 مرة استغفار لعبد الله ابن أبي بن سلول وربنا عز وجل يغفر لي هزود. وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويدوبك صلى وانصرف، نزلت الآية ولا تصلي على أحد مات منه أبدا، إلى قولهم إيه الفسد. قال فعجبت من جراءتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم. سبحان الله، يعني حتى عمر بعد كده يعني تعجب، إيه اللي خلاني كنت يعني كده عمال عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندي كمان قصة أسرى بدر، طبعا انتوا عارفين في بدر أسر كتير من صناديق قريش. النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبو بكر وعمر، ها ماذا ترى يا أبو بكر في الأسرى؟ قال هم بنوا العم والعشيرة، دول يعني ولاد عمنا والعشيرة بتاعتنا وأهلنا، يعني أرى أن أنت تاخذ فيهم إيه الفدية، وهناخد الفدية دي من إيه ونقوي بيها الجيش ومن إيه ونحارب، وممكن حد فيهم يسلم. طب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت لا والله يا رسول الله ما أرى الذي يرى أبو بكر، ولكني أرى أن تضرب عنقهم، ها نقتلهم كلهم نذبحهم. فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. دول أئمة الكفر ودول صناديد قريش. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مال إلى رأيه أبي بكر، فما كان من الغد على طول اليوم اللي بعديه جه عمر لقى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عمالين يبكوا. قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك. يعني جه عمر لقى أبو بكر عمر والنبي صلى الله عليه وسلم عمالين يبكوا، فقال أبو بكر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر قولوا لي أنتوا بتعيطوا ليه؟ عشان ابكي للذي عرض علي، يعني اللي انتوا قولوا لي وان لقيت ان الموضوع يستحق بكاء هبكي، وما لقيتش ان الموضوع يستحق بكاء ها هتباكى همثل ان انا ببكي. شوف يا جماعه ماذا يعني سبحان الله الحب ما بينهم. يعني واذا اجد بكاء تباكيت البكاء لبكائكما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي في أصحابك من أغزام الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. النبي يا جماعة شاف أن الكفار دول اللي كان ياخد فيهم الفدية بيتعذبوا، يعني لدرجة أن هو شايفهم أقرب ليه من الشجرة اللي إيه يعني كانت شجرة قريبة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، شاف أن هم بيتعذبوا يعني شافهم قدامه على طول. وطبعا نزل آية ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يعني يسخن فيهم يعني إيه يقتل في الكفار كثير. فكلوا مما طبعا آخر الآية فكلوا مما غنمتم حلالا كل. عمر رضي الله عنه دي في الصحيح أبو بكر في صحيح البخاري بيقول وفقت الله في ثلاثة أو وفقني الله في ثلاثة. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله يدخل عليك البار والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه. كان في طبعا تعرفين قصة لما النبي صلى الله عليه وسلم خاصم نسائه شهر تركهم كلهم قعد فين في المسجد، فدخل بقى عمر رضي الله عنه على نساء النبي وقال إن انتهيتن أو يعني انتهوا بقى اللي انتوا بتطلبوا. طبعا هما كانوا يعني بيطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني زياده في النفقه يعني، او ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكم، يعني كفوا اللي انتوا بتعملوه ده تطلبوش من النبي صلى الله عليه وسلم زياده في النفقه، او الله عز وجل يبدل النبي صلى الله عليه وسلم احسن منكم. لدرجه ان واحده من نساء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا عمر ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساء حتى تعظنا أنت، يعني أنت اللي جاي تعظ نساء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وأنزل الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. طبعا لإيه لنهاية الآية بعد سورة التحريم. برضو الحديث اللي بعده أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ النبي صلى الله عليه وسلم واحد جابي متى الساعة؟ أعددت ليها إيه؟ قال لا شيء إلا إني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت. يحشر المرء مع إيه؟ من أحب. قال أنس فما فرحنا بشيء كما فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأرجو إيه أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل إيه أعماله. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: ما رأيت أحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيش حد يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم أجد وأخذ الحاجة بجد وأجود جيد في تنفيذها من إيه؟ من عمر رضي الله عنه. وهنا طبعا بيقول لما طعن عمر، تعرفين طبعا ان عمر، وهناخد طبعا يعني قصة استشهاده، لما طعن عمر جعل يتألم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما وكأنه يجزعه، يجزعني ايه يا جماعة؟ يصبره: يا امير المؤمنين، ولئن كان ذلك لقد، يعني حتى لو كنت يعني اتوفى هتموت يعني بسبب الطعن ده، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم، يعني صحبت يعني في خلافتك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. شوف يا جماعة كلام ابن عباس الطيب، قال: أما ما ذكرت، شوفي بقى رد عمر عليه، من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه، فإنما ذاك منا من الله تعالى، مش مني، ده منا وفضل من عند الله عز وجل ونعمة من بها الله عليه. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذلك من الله تعالى عليه. وما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل إيه؟ وأجل أصحاب. والله لو أن لي ضاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. شوفي ده يا جماعة عمر رضي الله عنه مبشر بالجنة، النبي صلى الله عليه وسلم توفى وهو راض عنه، توفى عليه أبو بكر الصديق راض عنه، وإن توفى دلوقتي كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم راضين عنه، سبحان الله. برضو عن ابن عباس، خلاص بقى عمر كده وضع على سريره، سادت الناس يعني تيجي عليه يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيه. فلم يرعان، يعني محدش لفت انتباه ابن عباس الا رجلا اخذ بمنكبه، اخذ بكتفه، فاذا هو بيبص عليه الامين علي بن ابي طالب، فترحم علي على عمر وقال: ما خلفت احد احب الي ان القى الله مثل عملك منك، وايم الله ان كنت لاظن ان يجعلك الله تعالى مع صاحبيك، وحسبك إني كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا: ذهبت أنا أبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وزاد مسلم في آخر أيضا: فإن كنت لأرجو ولأظن أن يجعلك الله إيه معهما. طبعا ده كله ده في فضائل عمر رضي الله عنه. طبعا إحنا نكتفي بكده، لأن بقى بعد كده نبتدي في مقتل عمر، وفي برضو كان شبه كده نتحدث عنها المرة القادمة.